سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. سب ساراہ انہیں اللہ کے جگائے جو جے کی آسمانن میں آہے این جے کی زمین میں آہے سو سب سندس آہے این ان جی ساراہ آخرت میں آہے این اوہوئی حکمت وارو خبر رکھندڑ آہے. جے کی زمین میں گھڑندو آہے این جے کی منجھاؤں سے نکرندو آہے این جے کی آسمان ماں لہندو آہے این جے کی منجھس چڑھندو آہے سو سب اوہو جان دو آہے این اوہوئی بخشنہار مہربان آہے. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه قالوا ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اي كافر چوندا هن ته اسان ته قيامت كده نه ايندي کين چو ته هاو موکي پنهنجي انهي پالن هار گجھ جاندڙ جو قسم آهي توهان وٽ ضرور ايندي جنهن کان زري جيترو نکی آسمانن اے نکی زمین میں گجھو رہے تھو اے ان کا تمام ننھی کا شے اہڑی کانے اے نکی تمام وڈی جا پدھرے کتاب میں لکھل ناہی. ان لائے تے جن ایمان آندو اے چنگا کم کیا تن کے بدلو دے انہن لائے ای بخشش اے سگوری روزی آہی. اے جے کی اساں جی آیتن میں مقابلو کندڑ تھی ڈوڑیا انہن لائے ای ڈکھو ایندڑ عذاب جی سزا ہے. این جن کے علم ڈنو یو سے سمجھدا آہن تا جے کو قرآن تنجے پالن ہار وٹاں تو ڈاہ نازل کیو ویو آہے سو برحق آہے این غالب سارائل جی واٹ ڈاہ سدو رستو ڈیکھاریندڑ آہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب اي كافر هيك بيه کي چوندا آهن تواں کي اهڙو مرد ڏسون ڇا جو اواں کي ٻڌائي ٿو ته جڏهن اوهين تمام ڳري ذرا ذرا ٿيندو تڏهن بي شڪ اوهين نئين سر بڻايا ويندو ان اللہ تے کوڑو ٹھاہو ٹھایو آہے یا کھیس کا چریائی آہے نہ بلکہ جے کی آخرت کے نہ منیدا ہن سے عذاب میں ہوندا اوہے وڈی بھل میں آہن جے کی سندن اگیاں جے کی سندن پویاں آسمان زمین ماں بنایو ویو آہے سو غور کرے نہ ڈٹھا ہوں چھا جے کڈیں گھروں تو کھین زمین میں گہائے چھڈیوں یا آسمان کا متھن ٹکڑا کیرایوں بے شک ان میں سب کہیں اللہ ڈاں ورندڑ بانے لائے وڈی نشانی آہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ऐं बेशक दाऊद खे पाण वटां बुज़ुर्गी ॾिनीसूं ऐं हुकुम कयोसूं त ऐं जबलो साणुस तस्बीहूं चओ ऐं पखियुनि खे उन जो फरमान बरदार कयोसूं ऐं उन लाइ लोह खे नरम कयोसूं हुकुम ॾिनोसूं त वेकरियूं ज़रहूं बणाए ऐं अंदाज़े सां कड़ियूं ठाहे ऐं ऐं दाऊद जे घराणे वारो चङा कम करियो छो त जेकी अवीं कंदा आहियो सो बेशक आऊं ॾिसंदड़ आहियां वली सुलैमान الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ऐं वाउ खे सुलेमान लाइ निभायोसि, उन जे अॻियारीअ जी मंज़िल महीने जो पंधु ऐं पोयारीअ जी मंज़िल बि महीने जो पंधु हुई, ऐं उन लाइ पघरियल टामे जो तलाउ वहायोसि, ऐं जिन्हनि मां बि किन खे फरमान बरदार कयोसि जो संस पालणहार जे हुकम सां संदस अॻियां कमाईंदा हुआ, ऐं मंझाउनि जेको असां जे हुकम खां मुंहुं मोड़ींदो तंहिंखे बाहि जो अज़ाब चखाईंदासूं. जेकी घुरंदो हो सो उन लाइ के किला ऐं मूरतूं ऐं हौज़नि जेॾा प्याला ऐं वॾियूं देगियूं जे न चुरंदियूं हुयूं से बणाईंदा हुआ. चयोसूं त हे दाऊद जा औलाद, शुकरानू करियो, ऐं मुंहिंजनि बाननि मां थोरा शुकरानू कंदड़ आहिनि. पोइ जंहिं महिल मथुसि मौत खे हुकुम कयोसूं, तहमाल संस मौत ते उॾोहीअ खां सवाइ बीहे कंहिं उन्हनि जिन्हनि खे न चितायो जो संस लठ खे थे खाधाई. पोइ जंहिं महल किरियो तहमाल जिन्हनि मालूम कयो त जेकॾहिं ॻुझ ॼाणनि हा त ख़्वारीअ वारे अज़ाब में न रहनि हा. فَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. बेशक सभा जी क़ौम लाइ संदन ॻोठ में हिकु निशानी हुई, यानी ब बाग सॼे ऐं खॿे पासे खां हुआ. चयो वियनि त पंहिंजे पालनहार जे रिज़्क मां खाओ ऐं संस शुकरानू करियो. अव्हां लाइ ही शहर सुठो आहे ऐं पालनहार बख़्शणहार आहे. पोइ शुकर करण खां मुंहुं मोड़ियाऊं, तंहिं करे बंदि भञी सख़्त छर खे मथनि वहायोसीं, ऐं संदन उन्हनि ॿिनि बाग़नि जे बदिले खेनि ॿिया ॿ बाग कसारनि मेवनि ऐं लयुनि वारा ऐं कुझु थोरियुनि ॿेरियुनि वारा ॾिनासूं. संदन बेशुक्रीअ सबबां खेनि इहा सज़ा ॾिनीसूं, ऐं बेशुक्र खां सवाइ ॿिए कंहिंखे सज़ा न ॾींदा आहियूं. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ऐं संदन विच में उहे ॻोठ जिन में बरकत रखीसूं तिन जे विच में पधरा ॻोठ लॻोलॻि कयासूं ऐं उन्हनि में अचु वञ जो पूरो बंदोबस्त रखियोसूं चयो सूं त रातियां ऐं ॾींहां मंझंदि बेभवा घुमंदा रहो पोइ चयाऊं त हे असांजा पालनहार असांजे मुसाफ़िरीअ में ॾुराई कर ऐं पाण ते ज़ुल्म कयाऊं तंहिं करे उन्हनि खे ॿियनि जे लाइ आखाणियूं कयूंसूं ऐं खेनि तमामु ज़रा पुर्ज़ा करे छिनी फाड़े छॾियोसूं बेशक हिन में सभु कंहिं वॾे साबिर शाकिर लाइ निशानियूं आहिनि ऐं बेशक इबलीस उन्हनि बनिस्बत पंहिंजे गुमान खे सचो लधो जो मोमिननि जे हिकु टोलीअ खां सवाइ ॿियनि उन जी ताबेदारी कई ऐं उन जो मथुनि को ज़ोर न हो पर असीं परखूं त जेको आख़िरत खे मञींदो हुजे तंहिंखे उन खां धार करियूं जेको उन खां शक में पयल हुजे ऐं तुंहिंजो पालनहार सभु कंहिं शइ ते निगहबान आहे قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير کھین چو تا اللہ کھا سوائے جن میں امی گمان کندا آہو تن کے سڈیو اوہے نکی آسمانن میں ऐं नकी ज़मीन में ज़रे जेतिरा बि मालिक आहिनि ऐं नकी मंझंदि का भाईवारी आहे ऐं नकी मंझां को अल्लाह जो मददगार आहे ऐं नकी वटुसि ॿिए कंहिंजी सिफ़ारिश फ़ाइदो ॾींदी मगर जंहिं लाइ रुख़्सत ॾिनी हूंदाई फ़रिश्तनि जो त ही हाल आहे त जंहिं महल को हुकुम ख़ुदा जो नाज़िल थिए थो त उन्हनि जी तबीअत में घबराहट पैदा थिए थी तां जो जंहिं वक़्तु हुननि जे दिलनि तां घबराहट लहे थी तंहिं महिल चवनि था त अव्हां जे पालनहार छा चयो आहे मथियां मलाइक हेठनि खे चवंदा त सच फरमायो अथसि ऐं उहो सभ खां मथां वॾो आहे قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم كين چو تماكي آسمانا اي زمين ما كير روزي دين دواهي چو تا الله دين دواهي اي بيشك اسي يا امي يا تا هدايت تي آيون يا پدري گمراهي مين چو تا جي كي اسان لوح كي آهن تح بابت امي پچا نمي دو اي جي كي امي كندا آيو تح بابت اسي پچا نمي داسون چو تا اسان جو پالن هار اساں مڑنی کے گڈ کندو وری اساں اوہاں جے وچ میں حق سان فیصلو کندو اوہو ای سچو فیصلو کندڑ جان دڑ آہی چو تا جن کے اوہاں سانت شریک بنائے ملائیو آہی سے موکھے دیکھاریو چو تا یہ ناہی بلکہ اوہو اللہ غالب حکمت وارو آہی وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم توکھے تمڑنی مانن لائے خوشخبری دیندڑ ائی دے جاریندڑ کرے موکلیو سوں پر گھنا مانو نہ جانندا ہیں ائی چوندا ہیں تے جے کدے امی سچا ہو تے یو قیامت جو انجام کدے تھیندو چو تواں لائے اہڑے دیہن جو انجام آہے جہاں کھا ہک گھڑی نکی دیر کندو ائی نکی اگے ویندو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اي کافر چون تھا تہ نہ قران کے کدھے نہ منی داسوں اي نكي انہی کے جو کھاؤس اگا ہی اي دسندڑ جڑے ظالم پنجے پالن ہار اگیاں بہار با تڈے جے کڈے دسیں تے عجب کری جو پان میں انہن ماں ہکڑا بین دے گال ورائیندا جے کی ہینا ہن سے ہٹھیلن کے چوندا تے جے کدے امی نہ ہوجو ہا تے اسی مومن ہوجو ہا ہٹھیلا ہینن کے چوندا تے جدے ہدایت اواں وٹ آئی تدے اساں اواں کے ہدایت کھا جھلیو ہو چھا نہ بلکہ امی پان گنہگار ہو ہینا ہٹھیلن کے چوندا تے ایں نہ ہی بلکہ رات ڈیہ جے اواں جے مکر کرن اساں کے جھلیو ہو جدے اساں کے حکم کندا ہوو تا اللہ اساں کفر کریوں سانس شریک ٹھہرایوں جدے عذاب کے ڈسندا تدے پشیمانی دل میں لکائیندا کافرن جے گچن میں گٹ وجندا سوں جے کی کندا ہوا تین کھا سوائے بیے جی سزا نہ دبین وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون اي کہ گوٹھ میں کو دے جارین در نہ موکلیو سوں مگر ان جی آسودن مانن تیو تے بے شک جے شے سان ہی موکلیا گیا ہو تہ کے اسی نہ منیندڑ آہوں چیاؤں تا اسی گھنے مال اولاد وارا آہوں اساں کے عذاب تھینو ناہی جو تمہ جو پالنہار جہ لائے گھرے تہ جی روزی کشادی کندو آہے جہ لائے گھرے تہ جی تنگ کندو آہے پر گھنا مانوں نہ جاندا ہن نکی اوہاں جا مال نکی اوہاں جو اولاد اہڑی شے آہن جو اوہاں کے اساں وٹ مرتبے جے کرے ویجھو کن پر ویجھا اوے آہن جن ایمان آندو چنگا کم کیا تن جے کی کمایو تین سببا انہن لائے بیونو بدلو آہے اوہے ماڑیون میں امن اساں رہندا جے کی اساں جی آیتن جے رد کرن میں مقابلو کندر تھی کوشش کندا آہن اوہے عذاب میں حاضر کبا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفق خلقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جو تا بے شک مہ جو پالن ہار پہنجن بانن ما جہن لائے گھرندو آہے تہنجی روزی کشادی کندو آہے این جہن لائے گھرندو آہے تہنجی تنگ کندو آہے این جے کی امی کچھ خرچین دو تہنجو اللہ بدلو لیندو این ہو چنگو روزی لیندڑا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اي جهدي انن مڙني کي گڏ ڪندو وري ملائڪن کي چوندو ته هي اوهي آهن ڇا جي اوهان کي پوجيندا هئا ملائڪ چوندا ته تون پاڪ ذات آهين تو اساں جو سائیں آہیں نہ اوہے بلکہ اوہے جنن کے پوجیندا ہوا انہن ماں گھنا کھین منیندڑ ہوا پوئے اجا ہاں ماں کو بھک بیے کے نکی سکھ پہچان جو این نکی دکھ پہچان جو اختیار رکھے تھو این ظالمن کے چوندا سوں تو ان باہ جی سزا جو مزو چکھو جن کے امیں کوڑ بھائیندا ہوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اي جڏهن اسان جو پڌريون آيتون کين پڙهي ٻڌائي بيو آهن तॾहिं हिक ॿिए खे चवंदा आहिनि त ही रुगो हिकु माण्हू आहे जो जंहिंखे अव्हां जा अबा ॾाॾा पूजींदा हुआ तंहिं खां अव्हां खे झलणु घुरंदो आहे ऐं चवंदा आहिनि त ही क़ुरान रुगो कूड़ ठहियल आहे ऐं काफ़रनि वटि जॾहिं सची ॻाल्हि आई तॾहिं उन लाइ चवंदा आहिनि त ही रुगो पधरो जादू आहे हालांकि उन्हनि मुशरकनि खे न को किताब ॾिनोसूं जंहिंखे पढ़नि ऐं नकी तोखां अॻु को डेॼारींदड़ उन्हनि ॾांहुं मोकिलियोसूं ऐं खाउन अॻियनि बि कूड़ ॼातो हो हालांकि जेकी उन्हनि खे ॾिनो होसूं तंहिंजे ॾहीं पतीअ खे बि उहे मुशरक न पहुता आहिनि پوئے انہن اساں جے پیغمبرن کے کوڑو جاتو پوئے منہ جو عذاب کی ہو قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب هن چو تاں کے رگو ہک گال جی نصیحت کریاں تھو تب ببا ہک ہک تھی اللہ جے کم لائے کھڑا تھیو وری پروڑیو تا اواں جے ساتھی کے کو سوداو ناہی بلکہ او تا سخت عذاب جے پہنچن کھا اگ اواں کے دے جاری ڈڑا ہے ہن کھین چو تا اواں کھا جے کو اجورو گھریو ہوجے سو اواں کے ہی ہوجے مجھو اجورو اللہ کا سوائے بیے کہتے نہ ہے اوہو ہر شے تے شاہد آہے ہین چو بے شک مجھو پالنہار حق کے مجھے دل میں وجھندو آہے یو گجھن جو جاندڑ آہے ہین چو تا حق آئیو کوڑو معبود نکی نئے سر پیدا کرے تھو نکی بیہر پیدا کندو کین چو تا جے کنے گمراہ تھیس تا رگو پان لائے گمراہ تھیاں تھو جے کنے ہدایت وارو تھیس تا اوہا انہی سببا آہے جو مہجو پالنہار موڈاہ وہی موکلین دو آہے بے شک اوہو بدھندڑ ویجو آہے وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب اي جهمال پریشان تھیندا اي اللہ جي عذاب کان چھوٹکارو نہ لہندا اي وے جي ہندا پکڑبا تہمال جے کرے دسیں تے عجب کریں اي چوندا تہ ہانے ان قران تے ایمان آندو سوں اوتے دنیا جے دورے ہند کھاں کھین ایمان ہتھ آن کتھاں تھیندو حالانکہ اگے ان قرآن کے نمنیندہ ہوا دورے ہند کھاں انڈٹھو گمان جا تیر اچھلیندہ رہا انہن جے اوہے جے کی صدوں کندہ رہا تن جے وچ میں اڑ ودھی وئی جہری طرح انن جہڑن بین کھا اگ کیو ہو بے شک اوہے بڑے شک میں پیل ہوا۔